يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بالمصحف وهي حائض داخل المسجد تعليما لغيرها من المسلمات وهي حائض؟ نعم. أما في المصحف تتصفحه بيدها فلا، إن كانت حافظة وتعلم أو تتلو عن ظهر قلب فلا بأس كما ذكر العلماء ذاك. أما إن اضطرت إلى تصفح المصحف فبواسطة، إما بقلم أو بسواك ونحو ذلك، لا تمس المصحف وهي حائض أبدا. نعم. هل يجوز لها أن تدخل المسجد؟ لا، ما تدخل المسجد وهي حائض. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء يأتين لصلاة العيد أذن لهن وحثهن على ذلك، نهى الحيض أن يدخل المسجد، مع العلم المسجد العيد صحراء لكن اسمه مسجد، فالنساء الحيض والنفساء يعتزلن المسجد، يجلس القريب حتى يسمعن الخطوة ويستفيدون، لكن ما تدخل المسجد سواء مبني أو صحراء ما دام اسمه مسجد. نعم. يعني تقول هي معلمة للقرآن تدخل هي حائض، ولو كانت معلمة فلا تدخل وهي حائض أبدا، المسجد ما تدخله الحائض، يعني ما تجلس فيه. أما لو مرت مرور بسرعة لتأخذ شيء أو تضع شيء، كما كانت عائشة رضي الله عنها يرسله النبي عليه الصلاة والسلام فتأتيه بحاجته من المسجد، فلما قالت إنها حائض قال إن حيضتك ليست بيدك. فالمهم عبور سبيل بسرعة لا بأس، أما أن تجلس فلا. السائل: ما حكم قول السيد للمخلوق؟ كلمة سيد إذا كان المتكلم بها يريد التعظيم فإنه لا يجوز أن تطلقها على المخلوق تريد بها تعظيمه، وربما تؤدي به أيضا إلى الكبرياء والعظمة في نفسه والتعاظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: يا سيدنا، أو أنت سيدنا وابن سيدنا، وأحس منهم أنهم يريدون بذلك التعظيم، تبرأ وقال: السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد المطلق وكامل السيادة هو الله. أما إذا كان حكاية واقع دون أن يشعروا بأن قصده التعظيم، كقول المرأة لزوجها سيدي، أو قول العبد المملوك لمالكه سيدي، أو نحو ذلك، أو سيد القبيلة يعني كبيرهم، فلا بأس بذلك. المهم أن نحذر ألا نقصد بذلك التعظيم ويكون فيه نوع من الغلو. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته لما خاطبه بعض الوفود بهذه الكلمة فتبرأ منها وقال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم الشيطان. المقصود أنه لما أحس أنهم أرادوا بها المدح والإطراء نهاهم، أما حكاية للواقع فلا بأس بذلك، فهو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقال لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال لفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلى آخره. يقول السائل: كم مرة نمسح الجورب؟ نعم، يعني في حالة المسح كم يمسح؟ نعم، يمسح مرة واحدة هكذا فقط، يكفي مرة واحدة على ظهر القدم إلى حد الكعبين، من الأطراف الأصابع إلى حد الكعبين على ظهر القدم فقط. يقول السائل: أما إذا كان قصده كم برة يعني كم وضوء فإنه 24 ساعة من أول مرة مسحت احسب، إذا مسحت اليوم العصر تمسح إلى بكرة الظهر ثم العصر تخلع، وإذا مسحت من المغرب تمسح إلى بكرة العصر ثم المغرب تخلع، وهكذا. هذا إذا كان قصده كم وضوءا يمسح فيه على الشراب. نعم. يقول السائل: هل يرفع الإنسان يديه في دعاء القنوت الوتر؟ يرفع اليدين؟ نعم. نعم يرفع اليدين، لكن مسح الوجه باليدين هو الذي الأحاديث فيه يقولون أنها ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وأما رفع اليدين بالدعاء بالقنوت فإنه لا بأس به، لأن رفع اليدين في كثير من المواضع بالدعاء مشروع، إنما يكره أو يمنع ويعد بدعة رفعك يديك بالدعاء بعد الفريضة، وما عدا ذلك فإنه سنة، لكن بعد الفريضة لا، تدعو وهو من أوقات الإجابة لكن ما ترفع يديك. نعم. أثناء دعاء الإمام في الخطبة هل يرفع يديه؟ يقول السائل: لا، تؤمن بدون أن ترفع يديك. يقول السائل: هل يرفع المصلي يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات؟ على كل حال هو سنة إن رفعت يديك طيب، وإذا لم ترفع فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: يقول ماذا نقرأ بين الخطبتين، ماذا الخطيب والمأمومين، هناك شيء يقرأ بين الخطبتين؟ لا، فيه الدعاء والاستغفار، تدعو الله وتستغفر حتى يبدأ بالخطبة الثانية، ما في قراءة. يقول السائل: هل يمنع الافتراش في التشهد الأخير إذا كان صلاة ثنائية؟ إذا كانت الصلاة ركعتان فليس فيه تورك، الجلوس افتراش مثل التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، ومثل صلاة النوافل وصلاة العيد وصلاة الفجر وصلاة الجمعة، كل هذه افتراش ما في تورك. التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان مثل المغرب والظهر والعصر والعشاء. نعم. يقول السائل: كنت أعطي بعض الناس مبلغا من المال لكي يجلس حتى آتي في يوم الجمعة أو في رمضان في الصف الأول، ما حكم فعلي بعد؟ يقول: كنت أعطي أحد الأشخاص مبلغا من المال كي يجلس في المكان في الصف الأول حتى آتي في الجمعة وفي رمضان. هذا على كل حال هذا مما أحدثه الناس، ولا يحل ولا يجوز هذا العمل، من سبق إلى مكان فهو أحق به. أما أنك تستأجر إنسان يحمي لك مكان وأنت تسرح وتمرح فلا، أما إذا كان أنك تضع سجادتك أو تقول إنسان امسك لي مكان تبي توضأ مثلا، أو توصل أحد معك من المسجد توصله البيت بسرعة مثلا أو نحو ذلك، أو تذهب إلى حلقة علمية في مكان من المسجد فلا بأس، أما أنك تسرح وتمرح وتبيع وتشتري وهذا الشخص يمسك لك المكان ويطرد الناس فلا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في صلاة الجماعة؟ على كل حال إذا كان صلاة جماعة الإمام يصلي فلا حرج لو مر بين الصفين، فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، يعني في الحج، يقول أتيت على أتان وهي الحمارة الأنثى ومشيت بين الصفين من بين يدي الصف يعني من أمام الصف، فلما وصل إلى طرف الصف نزل عن الأتان يعني الحمارة وتركها ترتع ترعى ووقف في الصف، فما أنكر عليه أحد، فإنما الذي ينكر لو مررت من أمام إنسان يصلي وحده أو إمام ولم يضع سترة، وأما المأموم فسترة الإمام له سترة. سبحانك اللهم وبحمدك، فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والصلاة.